بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام وإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقع درجته في المهديين، قال باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا. إذ حب الله عز وجل استهتر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استهتر الله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس الرابع والعشرون في مدارسة كتاب التوحيد للإمام الأئمة، وقد بوب هذا الباب التاسع والأربعين باب ذكر إثبات ضحك ربنا جل وعلا، وهذا من توحيد كتابه سبحانه، فإن الله له صفة الضحك كما ثبتت له بالأحاديث التي يأتي بيانها، وقوله بلا صفة تصف ضحكه، لا نقول ضحكه بهذه الصفة بهذه الطريقة بقهقه بتبسم، لا، يثبت أن الله يضحك كما أن الله يغضب كما أن الله يرضى، ولا نشبه ضحك الله بضحك المخلوقين ولا نشبه ضحك المخلوقين بضحك الله، لأن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل نؤمن بهذه الصفة من غير النظر، مع قطع النظر عن كيفية هذه الصفة، وهي التي قال فيها فإن الله استأثر بصفة ضحكه يعني بكيفية ضحكه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن بن عيسى البصامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن سلمة عن ثابت البنامي عن انس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخر من يدخل الجنه لرجل يمشي على الصراط فينجب مره ويمشي مره، فذكر الحديث بطوله وقال في اخر القبر: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصفني به اي عبدي ايرضيك ان اعطيك من الجنه مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال: فيقول: اتهزأ بي وانت رب العزه؟ قال: فضحك عبد الله حتى بدت نواجذ، ثم قال: الا تسالوني لما اضحك؟ قالوا: لما اضحك؟ قالوا: قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تسالوني لما اضحك؟ قالوا: لما اضحكت يا رسول الله؟ قال: في ضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: اتهزأ بي وانت رب العزه. هذا حديث جليل قد نص الصحيح في هذا الباب في الرواية أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه، وشاهده أن الله يضحك من عبده الذي يظن أن الله يهزأ به. وقد ورد الحديث في الصحيحين أن الله يعجب من عبده فإذا نجاه من النار فجعله على فناء الجنة طلب الجنة. فتطلب غير ذلك قال لا يقف لا وعزك. ثم ينظر في الجنة يقول رب اجعلني على بابها من داخل. يضحك الله جل وعلا إليه. وهذا الباب للضحك لله سبحانه على ما يليق بجلاله. ولن نعلم أيها الإخوة من رب الخلق خيرا. نعم كما سيأتي في حديث أبي رزين العقيدي عن عمه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب الخلق خيرا. وفي الحديث تسلسل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك الله ثم ضحك ابن مسعود من ضحك النبي بعدما ساقت حديثه في تقرير أن الضحك حقيقة لا تأويل فيه ولا تحريف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب وأعطاه يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله قال يبعد ويحجب. نعم فيبصره مصادق الله. نعم فذكر الحديث وقال فيقول أولست أولست أعطيه أولست أعطيه العمود أو نوافي قال لا تسأل غير الذي أعطيه. فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم ذكر باقي الحديث. وهذا في الصحيحين والشاهد منه ويضحك الله جل وعلا منه كل شوية زيادة. والله جل وعلا يرحمه وضحك الله منه من علمه به أنه ما يفعل. وفي هذا إثبات الضحك لله من صفات أفعاله. فنقول من صفات أفعاله أنه صفة تقتضي بمشيئة الله. إذ مر لنا أن صفات الله نوعا ذاتية ملازمة له أزلا وأبدا لا تخف عنه كعلم الحياة وسمع وبصر وعلو. وصفات يفعلها إذا شاء مرتبطة بفعله باختيار المشيئة لا يفعلها إلا إذا شاء كضحكه جل وعلا ومجيئه ونزوله واستواءه وغضبه ورضاه وكرهه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري ان عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه. وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم وهو بن سعد عن هشام بن عمرو. يا حاتم شيخ وقال حدثنا محمد من هو محمد؟ ها؟ تأكد ولا محمد بن يحيى؟ ها؟ من محمد هذا شيخه؟ ها؟ ومحمد بن يحيى الزهري ها؟ إذا أفهم ابن خزيمة شيخه في محمد فهو الزغلي. نعم. قال حدثنا إبراهيم وابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال محمد بن يحيى ساق جميع الأحاديث في هذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد. كل هذه إثبات أن الله يفصح من هذا العبد الذي وعد الله ثم لا يفصح. قال فسألنا غيره قال أوعيك ما أسألك ثم يغلبه الطمع فيسرها فيسحق الله جل وعلا منه وحس المتعالي عليه الذي يعرف غدره ويقصد عليه ويسحقه جل وعلا. قال أبو بكر هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه جميعا لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قال الله ذلك لك وعشرة أمثال. وهذا سبق معنى في الصحيحين أن أقل أهل الجنة كم هو نعيم فيها. حديث أبي هريرة أن له مثل في الدنيا ومثله. قال أبو سعيد لا أنا اللي حدث أن له كما في الدنيا وعشرة أمثال. هل هذا يحدي يا أخواني؟ يستطيع العاد أن يعده؟ ما يستطيع. أن أقل أهل الجنة كمن أوتي الدنيا من حين ما خلقه الله إلى أن يأتيه وعشر ثواب. هذا نعيم وملك أقل أهل الجنة. كيف لهم أوسط أهل الجنة؟ بل كيف أعلى أهل الجنة؟ عقولنا وحساباتنا وأرقامنا تتناقص تتقاصر جدا عن استيعابها. فنسأل الله الكريم بوجهه الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد رضي الله عنه قد حفظ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه إلا أنه حفظ هذه الزيادة قوله ذلك لك وعشرة أمثاله وأبو هريرة إنما حفظ ذلك لك ومثله ومثله معه. وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة ومثله معه الذي ذكرها أبو سعيد وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابه عودا وبدا أن العرب قد تذكر العدد للشيء للأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد وهذا مفهوم في لغة العرب. ومعنى هذا الكلام الذي قرره ابن خزيمة أن الأعداد تأتي يراد منها التكثير لا يراد منها حقيقة المعدود. وهذا كثير في أسلوب العقل يأتي العدد يراد منه التكثير. وهذا المعنى الذي يعبر عنه المصريون بقوله إن العدد هامنا لا مفهوم له يراد به الكثرة. متى يكون العدد يراد به السجن المعدود؟ إذا ذكر بعد المعدود. بني الإسلام على خمس فذكرها. إذا كان الإسلام ثمن خمس فكفارته إطعام عشر في المسافة لو أطعم تسعة ما يكفي لابد من عشر فكفارته فصيام شهرين متتابعة لابد من تتابع ستين يوم أو شهرين متتابعين. وأكثر مواد الأعداد في الشريعة تأتي من الكفرة كما يستفاد من لغة العرب خصوصا ألفاظ العقود. نعم. لو أن مقرا قال لآخر لك عندي درهم معه درهم ثم قال بعد هذه المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم لتستكمل الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى لأن من كان معه عشرة دراهم فمعه درهم من العشرة دراهم وزيادة تسعة دراهم وإنما يكون التكذيب لو رأت في يعني يخاطب اللي يحدث. هذا اللي عنده أربعة نسوة اللي ما عنده أربعة نسوة يخرج من الدعوة كرمه ما عليه. فقال مخاطبا لمخاطبه لي امرأة معها أخرى ثم قال له أعطني غيري لي أربع نسوة. قال الرفيق ترى عندي امرأة معها أخرى وقال الآخر عندي أمرأة أربعة نسوة هل هذا تعارض؟ هذا تعارض. نعم كل هذا من باب التقريب بضرب المثل. نعم لم تكن كلمته الآخرة تكذيبا منه نفسه للكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه. وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار باختلاف ألفاظها. أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة وأهل البدع يطعنون في الأحاديث لأن ألفاظها مختلفة وخلاف الألفاظ لا يغير المعنى لا يغيره لمن كان له علم. أما صاحب التلبيس فأرسل عنده. نعم قال أبو بكر رحمه الله قد بينت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخر. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابتداء إن الله عز وجل يقول له أترضى أن يعطيك مثل الدنيا ومثلها معها. ثم زاد بعد ذلك حتى بلغ أن قال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل في الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على خاصمه فيسلم فيقاتل في الله فيستشهد. الله أكبر. وضحكه جل وعلا لما سبق به علمه فالقاتل الأول قتل وهو قاتل لكن سبق في علم الله أنه يؤمن ثم يقاتل من يستشهد فيدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة. فهذا إثبات لضحكه جل وعلا الذي هو من علمه. نعم وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل أو مؤمل وحدثنا اسمه مؤمل بالبناء لاسم مفعول. نعم قد حدثنا بندار قد حدثنا مؤمل وحدثنا ابو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان قد حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من رجلين قتل احدهما صاحبه وكلاهما في الجنه. وقال بندار عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل احدهما صاحبه يدخلان الجنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله من رجلين قتل احدهما صاحبه ثم دخلوا الجنه جميعا. قال سئل الزهري عن تفسير هذا قال مشرك قتل مسلما ثم اسلم فمات فدخل الجنه سواء مات على اسلامه او مات مجاهدا مستشهدا. الحديث يتناول هذا وهذا فكلاهما دخل الجنه وكلاهما قتل صاحبه. فاما الثاني فلما قتل المسلم مات كان مشركا عنده اعظم من قتل فلما آمن وأسلم جب الإسلام ما قبله، فقاتل في سبيل الله فدخل الجنة لما استشهد. يبحث الله إلى هذين الرجلين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا يقتل هذا فيلد الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بمثله غير أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وقال: قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ حدثنا عيسى ابن أبي حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن بكير يعني ابن بكير قال حدثنا بشر بن الحسين وهو أبو محمد الأصفهاني قال حدثنا الزبير بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسبه قال يعجب أو يضحك تبارك وتعالى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا أو يقتل هذا هذا فيلد الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهدي للإسلام. قال أبو بكر: فرج هذا الباب في كتاب الجهاد. كتاب الجهاد الصحيح. وفي قوله يضحك له الاخر يعجب، العجب هنا عجب الضحك لا عجب الاستغراق، فان الله جل وعلا ليس عنده عجب الاستغراق، لان عجب الاستغراق ناشئ من جهل، وانما عجبه جل وعلا يليق بجلاله من معاني الضحك. في قراءه ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون. قراءه اخرى: بل عجبت، فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وأن من معانيها الضحك. نقف عند هذا الموضع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول هذا السائل: ما الفرق بين المصيبة والابتلاء؟ الابتلاء أعم من المصيبة، والمصيبة أخص من الابتلاء، لأن يعني الابتلاء يكون بالمصائب والرزايا، ويكون الابتلاء بالنعم. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. يقول: هل الإلحاد في شبابنا وصل إلى أن يكون ظاهرا وأنه في أفراح؟ لا، الإلحاد الذي يذاع ويشتغل الآن هو في أفراح، لم يبلغ أن يكون ظاهرا. وقد سبقت أحوال عدد من يتهمون بالإلحاد، ترى الذي فيهم أهواء وتراهات وضغوط نفسية أدت إلى هذه الناحية، ولا ما عنده إلحاد عن قناعة ودين، إما أنه راغب لما عليه أهله أو مجتمع أو عنده أهواء نفسية واضطرابات نفسية تولي هذه المسائل، وهذه نفذ الأغراض. من ادعى النبوة؟ من ادعاها؟ يتقمص شخصية النبي أو شخصية الولي، فهي لا تزال أفراد وهي ناشئة من ضغوطات وأعباء نفسية ضعيفة. ولهذا المؤمن يسلم من هذا بالإيمان. أما الإلحاد فإن كان الصانع للكلية فهذا نادر. يقول: ما معنى أن العارف بالله لا يخاف ولا يعاقب ولا يطالب؟ أولا هذا قول من؟ ليس هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول مأثور. العارف بالله الذي عرف الله لا يخاف إلا بحق، ولا يطالب إلا بحق، ولا يعاقب إلا بحق. أعرف الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصم ولا ما خاصم؟ خاصم بحق، وطالب بحق، وعاتب بحق. أما القول بإطلاق في هذا الكلام سمع. أي. حتى لو ما قرأ، حتى لو ما قرأ قد يكون مجهول وإلا ما يعي ما يقول. فلا نقول هذا الحراك، وإنما نقول هذا الحراك، والحراك أسبابها نفسية تعالج الأسباب النفسية والوعالة هذا فليس ويسح. أنتم الآن ما هو قاعد الكلام عن نفس السن يجيك طوالي في غنف لو طلبت ثلاث قطران هذا تزيد فعلتها تزيد المعيار فيطلق به. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إن أحدنا لا يجد لنفسه الكلام تمنى أن يصل إلى السماء لا يتكلم به، قال وجدتم ذلك؟ قال ذلك على ذلك صليب الإيمان. الحمد لله رب العالمين كيف صلي وسلم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.